فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ لما سأله سائل الوضوء علمه إياه ثم قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده صحيح. ويدل على أن لا تجوز الزيادة، قال فقد أساء وتعدى وظلم، والإساءة والتعدي والظلم أمر غير جائز. فالحاصل أن الحديث المذكور يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الكمال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الثلاث، يعني إسباغ الوضوء ثلاثا. ليس المراد الغسلة، ليس المراد الغرفة، المراد الغسلة، المراد الغسلة لا الغرفة. فلو أنه غرف مرتين لكل غسلة صار 6 غرفات، ما يفسد، لا يكون مسيئا، إن المسيء الذي قد كمل العضو في الغسل ثم عاده أكثر من ثلاث. لكن لو غسل رجله مثلا بغرفة لكن ما كملت الغسلة، يحتاج إلى غرفة ثانية حتى يكمل رجله، ثم غسلها ثانية ثم غسلها ثالثة وزادت الغرفات، لا يضر. المهم أن تكون غسلة تامة ثم ثانية ثم ثالثة، فلا يجزي على الثلاث. وهكذا في الوجه وهكذا في اليدين. أما الرأس فسنة يكون واحدة فقط، قال محفوظ الأحاديث الصحيحة، يمسح مرة واحدة فقط مع الأذنين. بارك الله فيكم. هل يجب أن أعيد الصلاة أو أقطعها إذا مر أحد أمامي مع تعذر وضع السترة؟ وما هو الارتفاع المعتبر للسترة؟ وما هو تقدير المسافة التي لا يأثم المار بمروره على المصلي؟ أما إن كان سترة فإنه يحرم المرور بين المصلي وبين السترة، إذا وضع كرسيا أو شيئا آخر كحجر أو متكأ من المتكئات أمامه فإنه ليس لأحد يمر بينه وبين السترة. وإذا مر بينه وبين السترة حمار أو كلب أسود أو امرأة بالغة بطل صلاته، لأن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل بكرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل يا رسول الله ما البال الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال الكلب الأسود شيطان، وهو مسلم الصحيح وله شواهد من حديث عبد الله بن عباس. والسترة تكون نحو ثلثي ذراع تقريبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل مكرة الرحل، إذا لم يكن بين يديه مثل مكرة الرحل. مكرة الرحل هي العود الذي يكون خلف الله للراكب في السجال الذي كان يستعملونه في الإبل، وهو نحو ثلثي ذراع. فإذا كانت السترة نحو ثلثي ذراع أو أكثر كعصا تركز أو مركب يجعل أمامه أو حجر كبير أو كرسي أمامه ونحو ذلك، فإن هذا يقال سترة وينبغي تكون قريبا منه، حوش موضع سجوده. والمسافة التي تكون مانعة من القطع 3 أذرع، إذا كان المار أمامها وليس هناك سترة لن يقطع، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى لما فتح الله عليه مكة، صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي 3 أذرع. قالوا هذا يدل على مقدار ما بين رجلي المصلي ومحل السترة. فإذا كان الذي أمام المصلي أكثر من 3 أذرع ومر نار أمامه فإنه لا يقطع صلاته ولا يحرم على النار. أما إن كان أقل من 3 أذرع فإنه يقطع، يسمى مرا بين يديه. أو كان بينه وبين السترة فإنه يقطع إذا كان من 3،